سمعته من هنا. متن مالي حفص من طريق الشاطبية للشيخ حمد الله الصفتي. قال الناظم: يقول راجي رحمة الغني حمد الله بن حافظ الصفتي: الحمد لله على ما أنعم، صلى على نبينا وسلم، وهاك نظما قد حوى يا صاحبي خلاف حفص من طريق الشاطبي. سميته باسمي جميل الرمز في خلف حفص من طريق الحرز. بسمل وجوبا عند أول السور، بسمل وجوبا عند أول السور، والوسط جوز وبراءة حضر، وامنع له السكتة قبيل الهمزة، والأربع الغراء وجوبا فاسكتي، ولا تكبر مطلقا ولا تغن في اللام والراء بعد نون قد سكن، ووس طم فاصلا والمتصل، أو زدهما خمسا فعنه ذا نقل. الله الآن الذكرين أبدل وسهل فاحفظ الوجهين، وأظهر النون ياسين والقلم، ويلهث اركب يا أخية الدغم، ووسط العين وطولا قدما، ورم بتأمنا وإلا أشمما، وراء فرق فخما ورققا، وصلا أخي وإن تقف فحققا، آتان نمل وكذا سلاسلا، الإثبات والحذف وقدم لولا، آتان نمل وكذا سلاسلا، الإثبات والحذف وقدم لولا، وبسطة بالسين في الأعراف مع يبسط البكر بلا خلاف، وآية الطور بها الوجهان، والصاد قدم يا أخ العرفان، وبمسيطر فاقرأ بالصاد، والضم في ضعف وفتح الضاد، والحمد لله على التمام أدعوه في البدء وفي الختام، مصليا على النبي المصطفى وآله وصحبه أهل الوفاء. البيتين القادمين للشيخ عبد الولي بس فيهم فائدة يعني: وبسمل عند لجزى أو فدعه، ونخلقكم بإدغام تمام، وينقصه ابن مهران ومكي، وليس طرق نشر للإمام. والله أعلم.